Bismillahi walhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, hayyakumullahu jami'an bi ta'atih. Amma ba'du, ma zilna nuwasilu al-haditha an fawaidi al-hadithi al-ashiri, inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Min al-fawaid al-tarbawiyyat al-muhimma, alati waqaftu alayha fi hadha al-hadith, أيضا وهي الفائدة الثانية توجيه الأمر لمن هو متصف به وممتثل به توجيه الأمر لمن هو متصف بذلك الأمر ومتخلق بذلك الأمر أو ممتثل لذلك الأمر لعل سائلا يسأل فيقول طيب ما الفائدة من توجيه أمر إلى شخص هو أصلا يمتثل بذلك الأمر أو ما الفائدة من توجيه نهي إلى رجل هو أصلا ينتهي عن ذلك الأمر يوجد فائدة الفائدة أخي المسلم إذا وجه الأمر إلى شخص هو أصلا يفعل ذلك الأمر أو وجه نهي إلى شخص هو أصلا ينتهي عن ذلك الأمر فثق تماما أن هذا الأمر مهم للغاية والآمر أو الناهي يريد أن يؤكد على فضل ذلك الأمر أو على قبح ذلك الأمر على فضل ذلك الأمر إذا كان في المأمورات أو على قبح ذلك الأمر إذا كان في المنهيات هذا يعطينا درسا تربويا أننا كمربين وكمعلمين وكموجهين ومشرفين على أبنائنا وعلى طلابنا علينا إذا كان الأمر في غاية الأهمية علينا أن نكرر هذا الأمر مرارا ومرات كثيرة وكذلك إذا كان الأمر خطيرا علينا أن ننهى عن ذلك الأمر مرات كثيرة لاحظ أخي المسلم الله عز وجل في هذا الحديث ماذا قال للرسل قال الله عز وجل للرسل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا هل يشك أحد منكم أن الرسل لا يأكلون الطيبات أو لا يعملون الصالحات أبدا لا يشك مسلم في ذلك أبدا فالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يمتثلون هذا الأمر فهم يعملون الصالحات ويأكلون الطيبات طيب ما الفائدة من ذلك؟ الفائدة من ذلك أن الله عز وجل أراد أن يؤكد على أهمية أكل الحلال وأهمية العمل الصالح ثم إن الله عز وجل ربط أو قرن بينهما ليدلنا على أن أكل الحلال يؤدي إلى العمل الصالح ولعلي أذكر هذا الأمر بعد قليل إذن أيها الإخوة تكرار الأمر وتوجيه الأمر إلى من هو أصلا يأتمر به هذا فيه فائدة تربوية لنا وفيه أيضا تربية عملية لنا إذا ما أردت أيها المربي أن تؤكد الأمر وأن تؤكد على أهمية القضية التي تأمر بها أو على خطر القضية التي تنهى عنها فكرر هذا الأمر أو كرر ذلك النهي لاحظ أيضا أخي الله عز وجل حين وجه الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها النبي اتق الله وجه الله الأمر لنبيه بالتقوى وهل يشك مسلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتقين بأبي وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، لكن الله عز وجل أراد أن يعلمنا وأراد أن يربينا تربية عملية، هو تكرار الأمر للدلالة على أهمية ذلك الأمر أو لتأكيد ذلك الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم ربانا على هذا الأمر. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ويوجهنا ويعلمنا أن نربي أبناءنا وأن نعلم أبناءنا على الصلاة وأن نأمرهم بها؟ أليس هو القائل مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر؟ الأمر بالصلاة يتكرر خلال 3 سنوات، 7 سنوات إلى 10 سنوات، بعد ذلك قال واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. عندك يعني 5 صلوات في اليوم والليلة، 5 صلوات يعني 5 أوامر في اليوم والليلة على مدى 3 سنوات. كم أمرا يصدر منك أيها المربي وأيها الأب عندما تأمر أبنائك للصلاة؟ فهذا الأمر يعلمنا ويعطينا درسا تربويا في الحياة أيها الأخ المربي أو أيها الأخ المعلم، أن لا تمل من تكرار الأمر، لا تمل، إياك أن تمل من تكرار الأوامر، فإن في تكرار الأوامر فوائد تربوية عظيمة جليلة، عندها يستقر الأمر في قلب ذلك المتعلم وذلك المتربي. أيضا أيها الأخ الكريم، من الفوائد التربوية التي يمكن أن نقف عليها في هذا الحديث، وهي الفائدة 3 تربية المسلم على أن يكون طيبا في قلبه وجوارحه، أن يكون طيبا في أقواله، طيبا في أفعاله، طيبا في صفاته، طيبا في سلوكه، طيبا في معتقداته. فالمسلم إذا تكلم لا يتكلم إلا طيبا، والمسلم إذا فعل وتحرك لا يفعل إلا طيبا، والمسلم إذا اعتقد لا يعتقد إلا طيبا والمسلم إذا اكتسب لا يكتسب إلا حلالا طيبا. والطيب من الأقوال والأعمال والأفعال ما اجتمع فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون خالصا لله رب العالمين، الشرط الثاني أن يكون ذلك العمل أو ذلك القول أو ذلك المعتقد موافقا لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. والطيب من الأموال هو ما كان حلالا واكتسب بوسيلة مشروعة لا شبهة فيها. أيضا من الفوائد التربوية التي يمكن أن نقف عليها، وهي الفائدة 4، التنبيه على أن أكل الحلال يعين على العمل الصالح. التنبيه والتركيز، عندما نربي أبناءنا وعندما نعلم طلابنا ينبغي أن نغرس فيهم هذا المبدأ العظيم وهذه الفائدة التربوية الجليلة. أكل الحلال يؤثر ويعين على العمل الصالح، يعين على العمل الصالح. طيب ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن الله عز وجل قرن بين أكل الطيبات وعمل الصالحات، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فأكل الطيبات يؤدي إلى فعل الطاعات والعبادات. أيضا بل إن قبول الأعمال أيها الأخ الكريم، بل إن قبول الأعمال مرتبط بأكل الحلال. طيب ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك في نفس الحديث، النبي في آخر الحديث عندما ذكر عبادة من العبادات ألا وهي الدعاء، ألا وهي الدعاء، مع أن الشخص، مع أن ذلك الداعي جاء ببعض آداب الدعاء وأسباب الاستجابة من التذلل والانكسار والخضوع والخشوع لله رب العالمين، حيث ذكر النبي قال يطيل السفر، يطيل السفر، والسفر أحد أسباب استجابة الدعاء، أشعث أغبر في هيئة الرثة يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، يعني يناجي الله عز وجل ويتوسل إلى الله باسم من أسمائه، جاء ببعض أسباب استجابة الدعاء، لكنه جاء بمانع من موانع الاستجابة ألا وهو أكل الحرام. فلوجود ذلك المانع قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب له. إذن الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، وهذه العبادة وهذه الطاعة لم تقبل، لماذا؟ لأن لم تقبل هذه الطاعة بسبب أكل الحرام وشرب الحرام ولبس الحرام. فهذا الأمر أيها الإخوة أمر في غاية الأهمية، وهو أن أكل الحلال يعين على العمل الصالح. لذلك قدم الله عز وجل، قدم الله عز وجل أكل الطيبات على العمل الصالح، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، قدم أكل الطيبات، ثم ماذا قال؟ كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. أكل الحلال مقدم على العمل الصالح، وهذا إن دل يدل على أن أكل الحلال يعين حقيقة على العمل الصالح. أكل الطيبات، من يتغذى بالحلال يصفو قلبه وتتقوى أعضاؤه لفعل الطاعات والعبادات، أما من يتغذى بالحرام يقسو قلبه، يقسو قلبه، وبعد ذلك تفتر أعضاؤه عن الطاعات والعبادات. سئل بعض الصالحين فقال، قيل له بما تلين القلوب، فأجاب بأكل الحلال، فالله الله في أكل الحلال. أيضا أيها الأخ الكريم، من الفوائد التربوية التي يمكن أن نقف عليها في هذا الحديث، علو شأن المسلم لا يعني تخليه عن الطاعات والعبادات، بل على العكس تماما، كلما ارتفع قدر المسلم عند الله كلما أحسن العمل الصالح وزاده، كلما ارتفعت مكانتك عند الله، كلما ارتفع قدرك عند الله عز وجل، كلما أحسنت العمل، كلما أحسنت العمل وزدت من العمل الصالح. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا من أكثر الناس طاعة وعبادة لله رب العالمين، لذلك وجه الله إليهم الأمر فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر، حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم. ولما سئل عن ذلك أو قيل له يا رسول الله ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. هذا حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه كما حدث، فقال أنه صلى خلف النبي يوما وكان يصلي النبي صلاة التهجد أي قيام الليل، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في سورة البقرة، قال فلما وصل إلى الآية 100 إلى الآية رقم 100 قلت لعله يركع فلم يركع، فلما وصل إلى الآية رقم 200 قلت لعله يركع فلم يركع، حتى ختم سورة البقرة ثم قرأ سورة النساء حتى أكملها، ثم سورة آل عمران حتى أكملها. هكذا كانت طاعته وهكذا كانت عبادته لله رب العالمين. وهذا فيه رد على الصوفية الذين يزعمون أن الإنسان إذا وصل إلى مرتبة الولاية والكشف على حد زعمهم وادعائهم أن الإنسان والمسلم إذا وصل إلى هذه المرتبة، إلى مرتبة الولاية وإلى مرتبة الكشف، قال تسقط عنه التكاليف، فلا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا غير ذلك من الطاعات. وهذا محض كذب وافتراء على دين الله عز وجل. فهؤلاء الأنبياء وهم من هم؟ هم سادة الناس وهم صفوة خلق الله أجمعين، ومع ذلك كانوا أكثر الناس طاعة لله وعبادة لله رب العالمين. أيضا أيها الأخ، من الفوائد التربوية وهي الفائدة السادسة تربية الأجيال على أهمية طلب الرزق وطرق أسباب الكسب الحلال وهذا واجب من الواجبات، لأن هناك طائفة تركت التكسب ادعاء منهم للعبودية والطاعة لله، فتراهم دراويش يمشون في الشوارع لا يطلبون أرزاقا ولا يحصلون كسبا، وهذا من الرهبانية التي ما أنزل الله بها من سلطان. فنبينا صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتعبدين الخاشعين لله رب العالمين كان يبيع ويشتري، كان يتاجر وكان يرعى الغنم صلى الله عليه وسلم، وكان يوكل ويتوكل، وكذلك صحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يتاجرون وكانوا يبيعون وكانوا يعملون، ما كانوا يتواكلون أبدا، إذ لا رهبانية في الإسلام. أيضا من الفوائد التربوية وهي الفائدة الأخيرة أكل الحرام يورث التمادي فيه، من تعود على أكل الحرام تمادى في الحرام، من أكل الحرام واستمر في أكل الحرام تجده بعد فترة يشرب الحرام ثم يلبس الحرام ثم يتغذى على الحرام، ثم تكون حياته كلها على الحرام والعياذ بالله. فالله الله في هذا الجانب، إياك أيها الأخ الكريم، إياك أن تتمادى في قضية الحرام، فالنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع، ومن يسرق بيضة يسرق جمل. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث المتفق عليه فقال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله لأن أرد درهما من شبهة، يعني فيه شبهة حرام، أحب إلي من أن أتصدق 100,000 درهم. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول كنا نترك أو ندع 9 أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام، فبهم يجب أن نقتدي ونتأسى، ومنهم نتعلم، ومنهم نربي أنفسنا ونربي غيرنا من الأجيال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.